أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحديث موصول مع مختصر الإمام الحضوري في الفقه الحنفي. وبعد أن فرغنا من كتاب الشركة نبدأ هذا اللقاء بكتاب المضاربة. والمضاربة عقد استثمار مبني على تعاون رأس المال مع العمل، ففيه تتعاون القيم الإنسانية مع القيم المادية، ثم يتقاسما الربح. والمضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر، والربح يكون بينهما على ما يتراضيا عليه. والمضاربة عقد قديم موجود من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في بعض الأحيان تكتنفه بعض المحظورات، فجاء الشرع الشريف وهذب هذه المعاملة بما يقتضي العدالة، وحتى لا تسلم حصة أحد الشركاء دون الآخر، وحتى لا يتسم العقد بغرر ولا خداع، فنظم هذا العقد على حسب قواعد العدالة، على حسب قواعد العدالة وعلى حسب التوجيهات النبوية في هذا المجال. يقول الإمام القدوري رحمه الله: المضاربة عقد على الشركة، وما دامت عقد فهي تحتاج إلى إيجاب وقبول، بخلاف التصرفات التي تكون بالإرادة المنفردة كالوصية والطلاق ونحو ذلك، فهي ليست عقدا ولا تحتاج قبولا. المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين، يعني ليست كالشركة المال من الشريكين أو من الشركاء، لا، هي المال من أحد الشريكين والعمل من الآخر. هذا هو تعريفها، وقد دلت النصوص الشرعية على مشروعية المضاربة، كما في قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وفي قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فالمضاربة كإسهام من صاحب المال وعمل من المضارب، فيها ابتغاء من فضل الله وطلب لرزقه سبحانه وتعالى. وحكمة مشروعيتها قضاء حاجة المحتاجين، فقد يملك المال من ليست له خبرة في التجارة، وقد يجيد التجارة من لا يملك المال. فكان هذا العقد فيه قضاء لحاجة الاثنين معا وتعاون فيما بينهما، ومست الحاجة إليها، فجاء الشرع الذي جاء لتحقيق المصالح وتكميلها ورفع المفاسد وتقليلها، جاء بمشروعيتها، فقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، ووردت في ذلك أحاديث ذكرها محقق الكتاب في الهامش: إذا ما قرأتموها فهمتموها بفضل الله عز وجل. مع نص المختصر: المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين وعمل من الآخر، ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي بينا أن الشركة تصح به. إذن بمال من أحد الشريكين مال مخصوص، ليس كل مال تصح به المضاربة، فلا يجوز أن يدفع أحد الشريكين عروضا للآخر ليتجر بها ويشتركان في الربح، لا، ليست هذه مضاربة. لماذا؟ لأن الربح في المضاربة يكون بين الشريكين، فإذا ما أعطاه عروضا، عروض تجارة ليبيعها، فنحن في نهاية العقد نحتاج إلى معرفة رأس المال لكي يتميز الربح عن رأس المال فيقتسمان. فإذا ما كان رأس المال عروض، عروض تجارة، لا يمكن يؤدي ذلك إلى خلاف بينهما، فيقول رب المال: كانت عروضي تساوي 10,000 مثلا، فالزائد عن 10,000 بيننا، ويقول العامل: لم تكن تساوي ذلك، كانت تساوي 5 مثلا فقط، فالزائد عن 5 هو ربح. فمن أجل هذا قالوا: لا بد أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير أو فلوس نافقة، عملة نافقة يتعامل الناس بها ويعتبرونها قيمة للأشياء، كما هو الحال في أوراق البنكنوت المنتشرة في الأقطار في هذا العصر. قال: ولا تصح المضاربة إلا بالمال الذي بينا أن الشركة تصح به، وهو الدراهم والدنانير والنقود الرائجة، الرائجة يعني التي يتعامل بها الناس. ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعا، من شروط صحة المضاربة، ومن شرطها، من شروط صحة المضاربة، أن يكون الربح بينهما، بين صاحب المال، وبنسميه رب المال بمعنى صاحب المال، بينه وبين المضارب، وقد نسميه العامل، يكون الربح بينهما مشاعا، مشاعا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسمى، لأنها شركة في الربح، ومدام الشركه في الربح لازم تكون النسبه بينهما معلومه، لكن الربح غير معلوم، فالاتفاق على الربح يكون في اول العقد، والربح يتضح لنا في نهايه العقد، فيتفقان على نسبه الربح على ما يتراضين عليه. يأخذ رب المال 50% من الربح والعامل مثله، أو يأخذ رب المال أكثر 60 والعامل 40، أو العكس، رب المال يأخذ 30 والعامل يأخذ 70. كل ذلك جائز، لكن الذي لا يجوز وتفسد به المضاربة أن يشترط في العقد لأحدهما دراهم معلومة، كأن يقول صاحب المال يعطيه 100,000 جنيه يضارب بها، ويقول له أنا أخذ 100 جنيه كل شهر فقط، 100 جنيه كل شهر، ثم في نهاية المضاربة الربح بيننا نصفين مثلا، لا يجوز هذا، سواء كان الاتفاق على 100، على أكثر، على أقل، سواء كان هذا المقدار لرب المال أو للعامل في المضاربة، كل هذا لا يجوز، لا يجوز أن يشترط لأحدهما دراهم مسمى. والحكمة من ذلك أنه ربما لا تحقق المضاربة إلا هذا المقدار، ربما لا تحقق من الربح إلا هذا المقدار المشروط لأحدهما، فيأخذه المشروط له ثم يذهب الآخر بلا ربح، وهذا لا يجوز، ويكون فيه غبن لأحد العاقدين وتغرير به. ومعروف أن الشريعة الإسلامية نهت عن الغرر وتقوم على العدل، فلا بد أن يكون رأس المال دراهم ودنانير، وأن يكون الربح بينهما مشاعا بنسبة معلومة لكل منهما، ولا بد أن يسلم رب المال المال إلى العامل، يسلمه له ويخلي بينه وبين العمل، ولا يشاركه في العمل. إذن إدارة المشروع تكون لرب المال، وله أن يعطيه هذا المال مضاربة مطلقة أو مقيدة. مضاربة مطلقة كأن يقول له خذ هذا المال اعمل فيه برأيك، وما رزق الله بيننا على نحو كذا وكذا فيقبل، يبقى هذه مضاربة مطلقة، اعمل فيه برأيك، يتجر في الثياب ثم يتجر في الأقوات ثم يغير النشاط إلى غيره، كل ذلك تقتضيه المضاربة المطلقة. وله أن يقيده كما روي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه دفع المال مضاربة واشترط على العامل ألا يسلك به بحرا وألا يتجر في ذات كبد رطب، يعني لا يتجر في الحيوان ولا يسلك به بحرا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقره على شرطه، فهذه تكون مضاربة مقيدة بذلك، وهو فيما دون ذلك مطلق التصرف، فتجوز المضاربة مطلقة ومقيدة. يبقى عندنا ثلاثة شروط إلى الآن: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير أو نقودا رائجة يتعامل بها الناس. الشرط الثاني أن يكون الربح بينهما مشاعا بالنسبة، وأن يكون يعني ولا تجوز أن يشترط، ولا تصح المضاربة إذا اشترط أحدهما لنفسه قدرا معينا من الدراهم. أيضا لابد من تسليم رأس المال للعامل أو للمضارب، والتخلية بينه وبينه، وأن يكون رأس المال أيضا لابد أن يكون رأس المال معلوما، أن يكون رأس المال معلوما علما ينفي الجهالة ولا يتحقق معه نزاع، لأن معرفة رأس المال مهمة عند اقتسام الربح. فنعطي رب المال رأس ماله ثم نقسم الربح على شرطهما. أيضا لا بد أن ألا يكون في المضاربة شرط عمل رب المال مع المضارب، لا يكون هذا موجود. فإذا اشترط على المضارب أن يعمل معه لا تكون مضاربة، لا تكون مضاربة، وإنما تفسد، ويكون الربح لرب المال وللعامل أجرة مثله. قال صاحب الكتاب رحمه الله: ومن شرطها أي المضاربة أن يكون الربح بينهما مشاعا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسمى، ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب ولا يد لرب المال فيه. فإذا صحت المضاربة مطلقا مطلقة، مطلقة يعني غير مقيدة، وقلنا إن له أن يقيد بما شاء ليحافظ على مال، فيقول له بشرط ألا تتجر إلا في بلدة كذا، أو بشرط ألا تتجر في بلد كذا، أو لا تتاجر في المحصولات الزراعية أو في الحيوان. ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب ولا يد لرب المال فيه. فإذا صحت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يشتري ويبيع ويسافر ويبضع ويوكل. هذه نماذج لما يجوز للمضارب فعله، وهي بصفة عامة كل ما يفعله التجار ويتعارف عليه التجار فيجوز للمضارب والعامل في المضاربة أن يفعله، فيبيع ويشتري ويسافر، لأن السفر من مقتضيات التجارة، يستورد ويسوق بضاعته ونحو ذلك، ويبضع يعني يدفع المال لغيره بضاعة، بضاعة بمعنى أنه يعهد لغيره أن يبيع بعض العروض والربح له، والربح للمضارب، الربح للمضاربة مش الربح الذي يبيع، لا، بضاعة يعني واحد متطوع بعطيها أقول له لو سمحت بيع لي هذه في السوق، فتسمى بضاعة تمييزا لها عن غيرها من الوكالة بأجر ونحو ذلك. ويبضع ويوكل وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في ذلك. ليس للعامل في المضاربة أن يدفع المال لغيره مضاربة إلا أن يأذن رب المال في ذلك. يبقى عندما يقول له خذ هذا المال مضاربة، كلمة خذ هذا المال مضاربة لا تقتضي أنه يجوز له أن يعطي المال لغيره مضاربة، لا، هذا لا يجوز. وإنما إذا قال له اعمل برأيك فهذه مضاربة مطلقة تقتضي، يمكن أن هو يعطي المال لغيره مضاربة. أما العقد على الهيئة الأولى خذ هذا المال مضاربة فهذا قائم على التوكيل، كأنه وكله، وليس للوكيل أن يوكل غيره إلا بإذن خاص، فما لم يأذن له في ذلك فلا يجوز له أن يوكل غيره ولا أن يدفع المال لغيره مضاربة. واضح يا كرام؟ وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يأذن له رب المال في ذلك، فإن أذن له جاز له أن يدفع المال المضاربة. قال وإن خص له رب المال التصرف، وإن خص له رب المال يعني قيده التصرف في بلد بعينه أو في سلعة بعينها لم يجز له أن يتجاوز ذلك. نعم، فإذا قيده بقيد التزمه ولا يجوز له أن يتجاوز القيد. وكذلك إن وقت للمضاربة مدة بعينها جاز وبطل العقد بمضيئها. تقيد بالمكان وتقيد بالزمان وتقيد بالسلعة التي يتجر فيها، فإذا قيده بزمان فمضى الزمان بطل، يعني انفسخ المضاربة، وحينئذ يقتسمون الربح على شرطهما. هذا معنى بطلت المضاربة، انتهت، فلا يجوز له أن يشتري بعدها ولا يتجر، وإن فعل كان الضمان عليه. هذا مقتضى قوله انفسخت بمضي المدة. فإن وقت للمضاربة مدة بعينها جاز، أي جاز التوقيت، وبطل العقد بمضيها. وليس للمضارب اللي هو العامل أن يشتري أبا رب المال ولا ابنه ولا من يعتق عليه، من يعتق عليه يعني لا يتصرف تصرفا يضر بمال رب المال، فلا يشتري أبا رب المال ولا ابنه. يعني إن وجد أبا رب المال عبدا وكان يتجر في العبيد لا يجوز له أن يشتريه إلا بإذنه ولا ابن رب المال. لماذا؟ لأن رأس المال، رأس المال لوالد العبد أو لابن العبد معناه وهذا وكيله بالشراء معناه أنه يدخل في ملكه، فإذا دخل ملكه عتق عليه، يعتق عليه. فيبقى لا يفعل ذلك، لا يجوز للمضارع أن يفعل ذلك. طب افرض فعل وخالف ضمان على يعني الشراء صحيح ويدخل في ملك الابن او الاب ويعتق عليه ويضمن المشتري رفعا للضرر عن الايه؟ عن الجميع. يضمن المضارب. يضمن المضارب، نعم. يضمن لرب المال. من يعتق؟ يعني المشترى يعتق بحكم الشرع، لان من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه، عتقه الشرع عليه جبرا. يصحش ان الاب يكون مالك لابيه، الابن يكون مالك لابيه، ولا مالك لابنه، ولا لذي رحم محرم منه. ففي ذلك قطع للارحام التي امر الله بوصلها. وليس للمضارب أن يشتري أبا رب المال ولا ابنه ولا من يعتق عليه، فإن اشتراهم كان مشتريا لنفسه دون المضاربة. فإن اشتراهم كان مشتريا لنفسه دون المضاربة، لأن الشراء هكذا يقول في الشرح، لأن الشراء متى وجد نفاذا على المشتري نفذ عليه كالوكيل بالشراء إذا خاف. أنا أخطأت، لابد أن نصحح. إذا اشترى المضارب أبا أو ابن رب المال صح الشراء، صح الشراء، وكان شراء منه لنفسه، وكان شراء منه لإيه؟ لنفسه. لا يدخل في ملك الإيه؟ الابن أو الأب، كان شراء لنفسه. لا يدخل في ملك رب المال، ومن ثم لا يعتق. لأنه خالف العقد، كما لو قال له لا تتجر في الثياب فاتجر في الثياب، فيكون هذا شراء لنفسه. واضح يا كرام؟ تصحيح خلاص استقر ولا هنحتاج يعني؟ فإن اشتراهم كان مشتريا لنفسه دون المضاربة. اشتراهم، الضمير يعود على الأب أو الإب أو ذي الرحم المحرم. وإن كان في المال ربح فليس له أن يشتري من يعتق عليه. إن كان في المال ربح فليس له أن يشتري من يعتق عليه، فإن اشتراهم ضمن مال المضاربة. إن كان في المال ربح، إذا كان في المال ربح هو يكون شريكا في الإيه؟ في هذا الربح، يبقى مالك لبعضه، فحينئذ لا يجوز له أن يشتري من يعتق عليه هو، يعني لا يشتري أباه ولا ابنه ولا ذا رحم محرم منه. لماذا؟ لأنه لو اشتراه هيعتق، يبقى هيضر نفسه. طب هو قد يرضى بالضرر لنفسه، لكن سيضر إيه؟ رب المال، لأنه شريكه في الربح. لأنه شريكه في الإيه؟ في الربح. فإن فعل واشترى صح الشراء وضمن حصة رب المال من الربح. أيوة الشراء صحيح، لكن في هذه الحالة هيضمن هو، هيضمن وهيعتق عليه ويضمن لرب المال حصته من الربح. وهنا رب المال مع حصته. ما هو عتق عليه بكاملا كاملا، فإما أن يكون كله من الربح فيبقى حصته هو ضاعت عليه ويضمن لرب المال حصته من الربح. يعني مثلا دي يعني قبل تقسيم الأرباح صحيح؟ إيه؟ يعني لو بعد تقسيم الأرباح هو يعني جزء الربح يعني يتصرف فيه كما شاء يشتري أو لا؟ لا شوف، تقسيم الأرباح إما أن يكون أثناء العمل بالمضاربة، وإما أن يكون بعد فسخ المضاربة ثم استأنفوا المضاربة مرة أخرى. عايزين نفرق بين الصورتين دول، لأن إذا كان الربح والعمل في عقد واحد فبطول هذا العقد ما هو ممتد لم نفسخ العقد ولم ننهيه، فالربح وقاية لرأس المال، الربح وقاية لرأس المال. فمتى حدثت خسارة تخصم أولا من الربح ما لم ننهي عقد المضاربة. الصورة الثانية لو قسمنا الربح وأنهينا المضاربة، ولو أنهيناها بالكلام وفي لحظة تالية جددنا العقد، حينئذ بدأنا عقدا جديدا. فالربح الذي اقتسمناه استحق منه كل نصيبه، خلاص الذي نبدأه عقد جديد. أما إذا لم ننهي المضاربة أو لم تنتهي هي بحكم مرور وقتها فيبقى الربح وقاية لرأس المال ما امتدت. فإذا قاسمنا ربحا ثم حدثت خسارة فنسترد، يسترد من العامل، من العامل لكي يسلم رب المال، لكي يسلم المال لصاحبه. هذا من خواص عقد المضاربة يا كرام، إن الربح وقاية لرأس المال، فإذا حدثت خسارة فالخسارة إذا حدثت خسارة معنى حدثت خسارة يعني لم يتحقق ربح ورأس المال نقص، هذا النقص يتحمله رب المال وحده، والعامل يكون قد خسر مجهوده وعمله. يبقى الأمر هكذا، يعني العامل يتجر والأحوال مضطربة، فبعض الأحيان يراجع حساباته يجد نفسه كسب 50%، وبعد فترة يراجع حساباته وهو في نفس العقد يجد نفسه خسر كل الربح ولم يبق إلا رأس المال، ربما بعد مدة يجد رأس المال قد نقص ثم يجده قد زاد هكذا. إذا أنهوا المضاربة في أي وقت نعطي رب المال رأس ماله أولا إن كان موجودا، ثم الزائد ربح يقسم بينهما. فإن لم يكن ربح سلم رأس المال نسلمه لصاحبه، نقص رأس المال يتحمل صاحب المال الخسارة ولا ربح ولا شيء للعامل. الخسارة لا يكون بالاتفاق؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أن يشترط في عقد المضاربة الربح بينهما والخسارة عليهما، لا يجوز الخسران على رأس المال، والربح وقاية بطول مدة المضاربة، الربح وقاية لرأس المال بخلاف الشركة، الشركة المال من الاثنين، فالنسبة الربح تساوي يقابلها نسبة من الخسارة، ما فيش مانع وهكذا. أما هنا فالعامل ليس له جزء من رأس المال، فرأس ماله هو جهده، فيكفيه أنه خسر جهده فيضيع عليه الربح، وإذ لا ربح ورب المال يأخذ رأس ماله فإن نقص فالخسارة عليه. وليس للمضارب أن يشتري خلاص، وإن كان في المال ربح فليس له أن يشتري من يعتق عليه، فإن اشتراه ضمن مال المضاربة، وإن لم يكن في المال ربح جاز أن يشتريه، فإن زادت قيمتهم عتق نصيبه منهم، ولم يضمن لرب المال شيئا، ويسعى المعتق لرب المال في قيمة نصيبه منه. يا سلام، من الأحكام الرائعة في المسألة، إن شراءك يا مضارب العامل الشراء صحيح، وبعدين هو نصيبك من الربح يضيع عليه، فهذا ثمرة تصرفك أنت، والعتق صحيح يعتق، ورب المال لا يخسر شيء، فنقول للعبد يسعى في نصيب رب الإيه؟ في نصيب رب المال. أبوه يعني. أيوة. نعم. يسعى في نصيب رب المال. فلا ذنب لرب المال أن يتحمل في عتق والد المضارب ولا ابن المضارب. ويسعى المعتق، لا ولا ويسعى المعتق، لا هي هي لا المعتق، ويسعى المعتق، لو كان المعتق هنا هيعتبر هو المضارب، وإذا وإنما يسعى المعتق، أولا هو عتق بحكم الشرعي، ثانيا لو كان يريد المضارب كان قال ضمن وليس يسعى، فالاستسعاء يكون من المعتق. يعني العبد مثلا هو الذي يسعى، هو الذي يسعى، العبد المعتق. طب هو الذي اعتقه مش هو المسؤول اصلا؟ ما هو المسؤول، ما هو والد او ابن، الذي اشترى والد او ابن او ذو رحم، او ذو رحم، فتحمل نصيبه من الربح، والنصيب الآخر هيكون لرب المال، فلا ذنب لرب المال أن يتحمل، فيسعى المعتق. مثل إيه؟ ما لو اعتق أحد الشريكين في العبد نصيبه وكان معسرا، عبد مشترك فأحد الشريكين أعتق نصيبا. العتق لا يتنصف، مش يبقى نص حر ونص عبد. فنقول العتق صحيح ويسري عليه كله، ثم يؤمر المعتق بالسعي في نصيب الشريك الايه الاخر لرفع الضرر عنه. الذي لعله الذي يؤكد ما فسرت، يعني حركه ما فسرت المعتق، انه قال قبلها ولم يضمن لرب المال شيئا، فان زادت قيمته عتق نصيبه منهم، ولم يضمن لرب المال شيئا، اي لم يضمن مضارب لرب المال شيئا. نعم. ويسعى المعتق. نعم. ويسعى المعتق لرب المال في قيمه نصيبه، نصيب رب المال منه من المعتق. يعني صرح قبلها بان المضارب لا يضمن. يكفي انه بنصيبه انه عتق. صحيح. صحيح. قال رحمه الله: وإذا دفع المضارب المال مضاربة ولم يأذن له رب المال في ذلك، لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح. فإذا ربح ضمن المضارب الأول المال لرب المال، إذا دفع المضارب المال مضاربة لغيره ولم يكن أذن له رب المال في ذلك، لم يضمن المضارب الأول بالدفع إلى المضارب الثاني ولا بتصرف المضارب الثاني، لم يضمن له من غير أن يربح، بل حتى يربح، لأنه ما لم يربح بمنزلة الوكيل، وللمضارب التوكيل، لأن المضارب الثاني ما لم يربح يبقى هو وكيل عن المضارب الأول، وللمضارب الأول أن يوكل، يبقى مفيش ضمان، مفيش ضمان. لكن إذا ربح المضارب الثاني صار عاملا للمضارب الأول ولم يأذن له رب المال في ذلك، مش كده؟ فمن هنا ايه؟ يضمن. وهيضمن ازاي؟ نشوف في المسائل القابلة كيفية الضمان. يبقى احنا استوعبنا الصورة دي، لماذا لا يضمن حتى يربح؟ لماذا لا يضمن المضارب الثاني؟ لماذا لم يضمن المضارب الأول لرب المال بمجرد الدفع للمضارب الثاني، وإنما يضمن إذا حقق ربحا؟ لا يضمن لأن المضارب الثاني قبل أن يحقق ربحا هو وكيل عن المضارب الأول، وللمضارب الأول أن يوكل، فهو لم يتعدى. لكن إذا حقق ربحا صار شريكا، صار شريكا وصار مضاربا للأول، ولم يؤذن له في ذلك. كيفية الضمان تبينها المسائل القابلة. قال: وإذا دفع إليه المال مضاربة بالنصف وأذن له، إذا دفع إليه اللي هو رب المال دفع المال مضاربة للعامل بالنصف، يعني بنصف الربح، وأذن له أن يدفعها مضاربة فدفعها بالثلث. المضارب الأول دفع لغيره المال مضاربة بالإيه؟ بالثلث. فإن كان رب المال قال له على أنما رزق الله بيننا نصفان فلرب المال نصف الربح وللمضارب الثاني ثلث الربح وللأول السدس. صورة المسألة: رب المال أعطاه 100,000 وقال له الربح بالنصف، الربح بالنصف، وقال له إن شئت أن تدفع المال مضاربة لغيرك فافعل، فدفع المال لغيره مضاربة بالثلث، قال لغيره خذ هذه 100,000 اعمل فيها والربح ولك ثلث الربح، ولك ثلث الايه؟ الربح. فأخذ وحقق ربحا، وحقق ربحا، فكيف نقسم الربح بين رب المال والعامل الأول والعامل الثاني؟ نحقق الشروط. فالأول قال له الربح ما رزق الله، فالربح بالنصف، يعني النصف لي ونصف ليك. فالعامل دفع المال لآخر والربح بالثلث، فنعطي لرب المال نصف الربح، هذا شرطه، ونعطي للمضارب الثاني ثلث الربح، ثلث الربح، ثلث الربح كامل، كما نقسم في الميراث نصف الربح كامل، يعني لو أنه ربح 10,000 خليها على 6 سنة، ربح 6,000، ربح 6,000، رب المال 3,000، أيوة، والمضارب الثاني 2,000، أيوة أيوة، المضارب الثاني 2,000، ثلث الربح، ثلث الربح، له ثلث الربح، والربح 6 يبقى 2,000، والمضارب الأول 1,000 السدس، والمضارب الأول 1,000 اللي هو السدس. أي نعم، هكذا، لأن رب المال اشترط لنفسه نصف الربح، فيأخذ نصف الربح، نصف الستة، والمضارب الأول دفع المال لغيره بالثلث، فجعل للمضارب الثاني ثلث الربح، فنحقق للمضارب الثاني الشرط، فيأخذ 2,000 وهو يستحق إليه 1,000. نعم. قال: وإذا دفع إليه مضاربة بالنصف وأذن له أن يدفعها مضاربة فدفعها بالثلث، فإن كان رب المال قال له على أنما رزق الله بيننا نصفان فلرب المال نصف الربح وللمضارب الثاني ثلث الربح وللأول السدس. وإن قال على أن ما رزقك الله بيننا نصفان فللمضارب الثاني ثلث الربح، ثلث الربح، ويبقى الثلثين، مش كده؟ فالثلثان بين رب المال وبين المضارب الأول، لأنه قال ما رزقك الله، ما رزقك الله بيننا، فالذي رزقه الله ثلثين، نعم، ولما دفع للثاني مضاربة بالثلث استحق الثاني الثلث واستحق هو الثلثين، يبقى هذا ما رزقه الله بيننا، بينه وبين رب المال. واضح يا كرام؟ نعم. الصورة الأولى قال له والربح بالنصف، فاستحق نصف الربح، استحق ثلاثة من الستة. لكن في الصورة التالية قال له ما رزقك الله، ما رزقك الله، وهو رزق الباقي بعد المضارب الأول، بعد المضارب الثاني. المضارب الثاني استحق الثلث بشرطه، فاستحق الثلث، ثلث الستة مات، فبقي الأربعة، بقي الأربعة. رب المال كان في البداية قال له ما رزقك الله، الذي رزقه الله أربعة، فبينهم نصفين، اثنين واثنين، يعني الثلث والثلث والثلث. الصورة الأولى ما رزق الله فجعلها على المال كله، ما رزق الله. الثانية ما رزقك الله قصه له. نعم، جزاك الله خير. الخلاف بين ما رزق الله، ما رزق الله في الصورة الأولى، وفي الصورة الثانية ما رزقك الله. الكلمتين فوق بعض حضرتك، بص لهم كده، واضح؟ واضح معك؟ الجملتين فوق بعض. وإن قال على أن ما رزقك الله بيننا نصفان، فوق منها قال له على أن ما رزق الله بيننا نصفان، فما رزق الله هذا للربح كله، ما رزقك الله حصتك من الربح. زاد الربح ونقص بسبب كلمة واحدة فقط. حرف، حرف، حرف واحد. قال إيه اللي بعدها؟ فإن قال له على أن ما رزق، ما رزق الله تعالى فلينسبه. أيوة، فدفع المال إلى آخر مضاربة بالنصف، فللمضارب الثاني نصف الربح، ولرب المال النصف، ولا شيء للمضارب الأول، لأنه هو قال رب المال قال ما رزق الله لي نصفه، والمضارب الأول قال للمضارب الثاني خذ هذا بالنصف، فخرج هو بلا ربح. ما درس العربية صحيح. ولأن أصل مقاطع الحقوق عند الشروط، فإذا كتبوا العقد بهذه الصيغة ثم اختلفوا، فالحكم سيكون العهد ماذا قلت وماذا قال، فسنحتكم للايه؟ للغة العقد، لبنود العقد، هذه هي بنود العقد، تقضي بذلك. صار الأول هنا تمثل فقط كان وسيط بين ال نعم، اي بالنسبة للربح كان وسيط. بعدها فإن شرط للمضارب الثاني، فإن شرط للمضارب الثاني ثلثي الربح، فلرب المال نصف الربح، وللمضارب الثاني نصف الربح، ويضمن المضارب الأول للمضارب الثاني سدس الربح. ده ما بقاش وسيط بس، ده بقى غارم، ده بقى غارم أيضا، لأنه برضه زي ما بيقولوا الدكتور حسن مش دارس لغة عربية، وبالتالي وقع في هذا المحظور. اشترط للمضارب الثاني، اشترط له ايه؟ ثلثي الربح. والمضارب ورب المال كان مشترط لنفسه نصف الربح، ما رزق الله نصفه، فالربح 10 سيعطي نصفها لرب المال 5، والخمسة اللي بقية هيعطيها للمضارب الثاني، ويبقى له تكملة الثلثين يضمنها هو من ماله، من ماله يضمنها، هو ملوش مال في رأس المال لكن يضمنها من جيبه من حر ماله. بعدها قال: وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة بما يبطل عقد المضاربة بأشياء منها موت رب المال أو موت المضارب. وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة لأنها توكيل، مات الموكل انقطعت الوكالة، أو مات الوكيل انقطعت الوكالة، ويترتب طبعا على بطلان المضاربة إنه لا يجوز له أن يتجر، وعليه أن ينضد المال يعني يحوله إلى دراهم ودنانير، إن كان فيه بعض العروض يبيعها بس ما يشتريش، يبيع وكلما باع شيئا ضمه إلى رأس المال، وبعد ذلك يقتسم الربح هو مع الورثة، يقتسم الربح الباقي منهما، يقتسم الربح مع ورثة الآخر. قال: وإن ارتد رب المال عن الإسلام ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة. طبعا إذا حكم القاضي بلحوقه بدار الحرب يكون في حكم الميت بطلت المضاربة، يبقى أول شيء موت أحد العاقدين في المضاربة يبطلها وينهيها، ثاني ردة رب المال ولحوقه بدار الحرب والحكم بذلك، وكذلك إذا عزل رب المال المضارب. لا يقول: وإذا عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز. طبعا وإذا عزل المضارب برضو من الأشياء اللي بتنهي عقد المضاربة، لأن عقد المضاربة من العقود الجائزة ليس من العقود اللازمة، بمعنى أن يجوز لكل واحد من العاقدين انه يفسخ عقد المضاربه، يفسخ عقد المضاربه. سيدنا ماذا يقيد بانه يلحق اذا لم يلحق مثلا بدار الحرب لم يقطع؟ لانه قبل لحوقه بدار الحرب لسه امامه الفرصه وامامه الاستتابه ويمكن ان يرجع، فما بتجريش عليه أحكام المرتد قبل الحكم بردته. إذا حكم عليه مثلا بالفداء أو بالردة بيبطل عقد المضاربة إذا حكم عليه، يقتل لأنه يقتل فيموت فتنتهي المضاربة. نعم، لذلك إذا كانت كان العامل امرأة فالحكم بيختلف، أقصد لأن المرتدة لا تقتل في هذه الأيام مثلا، لا يقتل، لا يوجد حاكم يقتل. طيب يعني لكن المضاربة تبطل. المضاربة تبطل. وإذا عزل رب المال المضاربة ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع فتصرفه جائز، ويترتب على الجواز ان تصرفه يلزم المضارع، فلا يضمن إذا تسبب في خسارة أو هلك بعض المال من تصرفه ونحو ذلك، فلا يضمن لأنه تصرف تصرفا جائزا، بخلاف ما لو علم بالعزل فتصرف فحينئذ يضمن. قال وإن علم بعزله، وإن علم بعزله بعزل رب المال له، والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك. طبعا لأن رأس المال عروض أو بعضه عروض، وهو محتاج إلى نصيبه من الربح، ولا معرفة لنصيبه من الربح إلا إذا نضد المال، يعني تحولت العروض إلى دراهم ودنانير ونقود رائجة، ولا يمنعه العزل من ذلك. ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر، يعني إذا عزله ورأس المال بعضه عروض يجوز له أن يبيع العروض، وكلما باع منها شيئا ضم ثمنه إلى ما عنده من نقود، ولا يشتري بالثمن شيئا آخر. طبعا إذا اشترى يكون متعديا. وإن عزله ورأس المال دراهم أو دنانير قد نضت، نضت رأس المال يعني العروض تحولت للنقود، فليس له أن يتصرف فيه، فليس له أن يتصرف فيه. والمال في هذه الحالة في يده أمانة كالوديعة، فإن تصرف فيه هيكون معتديا متعديا فيضمن، فليس له أن يتصرف فيه. وإذا افترق وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون، وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء، ويقال له وكل رب المال في الاقتضاء. أصل المسألة إن المضارب بتلزمه أحكام العقد، فإذا باع فعليه أن يسلم المبيع، وإذا اشترى فعليه أن يسلم الثمن ويقبض المبيع، وهكذا. فإذا عزل رب المال العامل وكان على مال المضاربة ديون، فالديون تحتاج أن ترد إلى أصحابها، طب هنا عزل رب المال المضارب، عزل، فهل يلزم، هل يلزم إن هو يسدد ويقضي الدائنين حقوقهم، يذهب لفلان يعطيه ماله ويذهب لفلان يعطيه دينه وهكذا؟ قال فرق بين أن يكون في المال ربح وأن لا يكون في المال ربح. فإن كان في المال ربح فهو شريك في الربح، يبقى يجبر ان هو ياخذ الايه الديون، لانه حتى لو خرج وسافر وانفق على السفر سيكون من ايه، سيكون من الربح. اما اذا لم يكن في المال ربح فهو خرج من المساله بالعزل، فلا يجبر على قضاء الايه الديون. واضح الحكم؟ نقرا المساله كده. قال وإذا افترق بفسخ المضاربة يعني، وفي المال ديون وقد ربح رب المال وقد ربح المضارب فيه اللي هو العامل أجبره الحاكم على اقتضاء الديون. وقال أجبره الحاكم ماشي أجبره رب المال لأن رب المال ليس له سلطة الإجبار ولكن هو يعني هذا هو الواجب عليه ديانة فإذا امتنع رفع رب المال أمره إلى الحاكم ليجبره أجبره الحاكم على اقتضاء الديون وتسديد الديون يعني رب المال أخذ الدين أولا لا المضارب رأس المال بالربح مديون عليه ديون للغير الذين الغير هؤلاء اللي كان بيتعامل معهم العامل فنحتاج إلى رد الحقوق لأصحابها من الذي هل يجبر العامل على رد الحقوق لأصحابها ولا لا يجبر فرقنا بين ما إذا كان في المال في المضاربة ربح المضاربة حققت ربحا أم لم تحقق إذا لم تكن حققت ربحا وقد عزله رب المال فلا يجبر مش كده لا يجبر ليس في المضاربة ربح فهو لم يأخذ شيئا وقد عزل في وسط الطريق في وسط الطريق في وسط الطريق أو في آخر الطريق ما تفرق شيء لكن الشاهد إن المضاربة عليها ديون والعامل عزل وليس في المال ربح وليس في المال ربح فلم يستحق المضارب شيئا وعزل فكيف نجبره أن يقضي الديون لا يجبر على ذلك لكن الصورة الثانية إذا كان في المال ربح فهو شريك في هذا الربح فهو شريك في هذا الربح فيجبر على قضاء أجبره الحاكم على قضاء الديون وإن عزله وإن كان رب المال قد عزله فمؤنة المؤنة دي يتحملها هو ضمن عمله وإن كانت تكاليفها من الربح واضحة ولا فيها لبس شريكنا قلنا الخسارة على رب المال فقط صحيح طب ففي حالة الخسارة هنا اشترك فيها فين الخسارة؟ فين الصورة اللي فيها خسارة؟ إن هو بعد ما أخذ الربح هيطالبه مرة أخرى بالديون ممكن الديون تكون لا انتظر انتظر بعد ما أخذ من الربح هو المضارب أخذ نصيبه من الربح؟ لا أبدا ما قلناش كده لو قلنا إذا كان في المضاربة ربح يعني حققت ربحا إذا حققت ربحا وفي لسه ما اقتسموش ولا حاجة وفي ديون وفي ديون على وفي ديون على المضاربة في المضاربة ولما خصمنا الديون من رأس المال بالحساب ورقيا يعني ظهر ان المضاربة فيها ربح بعد ما تسدد الديون هيبقى فيها ربح صحيح ولكن الربح ده هيكون قليل جدا بالنسبة من اللي قال لك ان هو قليل ما تعرفش من ليه وقليل قد ايه يعني هو في ربح وخلاص صحيح في ربح ولكن لا يساوي الربح قبل اخذ الديون يعني لو 1000 مثلا 1000 جنيه وفي وخرجنا الديون منهم و400 لما نيجي نقسمهم اكيد في خساره يعني طيب ماشي وفي النهايه بعد ما نسدد الديون هيبقى في ربح ولا لا؟ ربح ولكن شيء بسيط جدا طيب شيء بسيط ما يساويش ايه يعني؟ يعني اقضي كده يعني كده في ضرر للمضارب ده طيب طب ما احنا ما تفترضها ما فيهاش ربح خالص ما كانش هياخد حاجه يعني لو هي مش هو اللي ضارب ولا بيحقق ربح خالص مش هياخد شيء خالص وما قلناش ليش فيها ضرر لم نقل فيها ضرر هو الملمح الفقهي ان الفقه مبني على معاني منضبطة، اوصاف ظاهرة منضبطة، انه هنا في هذه الصورة صار شريكا في الربح، وحقوق العقد عليه، فهو ان كان اشترى بنسيئة فعليه ان ايه ان يقضي الثمن، وان كان مديون للتعامل معهم عليه ان يرد هذه الديون لاصحابها، لانها من مقتضيات عمله، من مقتضيات عمله، فيكمل. لان احنا لما نيجي نوزع الربح بنوزعه بعد تنضيد المال، وتنضيد المال هتقتضي ان هو تنضيد المال اللي هو قلب العروض كلها وتحويلها الى دراهم ودنانير ونقود، فهذا هيقتضي مننا ان احنا نبيع ما تبقى من عروض، ان احنا نسدد الديون، ثم بعد ذلك ننظر في الزائد عن رأس المال فنقسمه بالشرط. واضح كلام؟ قال: وإن لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء، ويقال له: وكل رب المال في الاقتضاء. ثم استأنف مسألة جديدة، قال: وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال. ما هلك من مال المضاربة، فكله اسم مال مضاربة، رأس المال والربح، فما يهلك من مال المضاربة كان من الربح وكان وقاية لرأس المال. فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب فيه. فإن زاد الهالك على الربح فلا ضمان على المضارب فيه، يكفي أنه قد خسر جهده وعمله، والخسارة بعد كده المادية على صاحب المال. قال: وإن كان قد اقتسم الربح والمضاربة بحالها، ثم هلك المال أو بعضه، تراد الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال، فإن فضل شيء كان بينهما. وإن عجز عن رأس المال لم يضمن المضاربة. شوفوا صورة المسألة، إنهم اقتسموا الربح، يعني المضاربة حققت ربحا، فأثناء سير العقد وفي أمده ومدته اقتسموا الربح، تعجلوا واقتسموا الايه؟ الربح. والمضاربة كما هي، مش فسخ واستأنف عقد جديد، لا، المضاربة كما هي. ثم اتضح في آخرها إن رأس المال نقص. رأس المال إيه؟ نقص. نقص. يبقى في هذه الحالة يسترد الربح. انت خدت 10,000 وانت خدت 15، ردهم، كمل رأس المال. ان بقي شيء بعد رأس المال فهذا هو الربح، يقسم على شرطهما، على شرطه. ان لم يبقى وان لم يكتمل رأس المال خلاص، ما في استرداد الا الربح، ثم الخسارة على رب المال. نقرأ المسألة مرة أخرى. قال: وإن كان قد اقتسم الربح. والمضاربة بحالها هذا القيد عامل ولازم، والمضاربة بحالها يعني لم تفسخ ولم ينتهي أمدها. ثم هلك المال كله أو بعضه، هلك المال أو بعضه، برضو الفتحة دي خلاها ضمة، أو بعضه، تراد الربح حتى يستوفي رب المال رأس المال. فإن فضل شيء زائد يعني عن رأس المال كان بينهما على شرطهما، وإن عجز عن رأس المال يعني نقص عن رأس المال برضه بعد ما ترضينا الربح لسه ما كملناش رأس المال، عجز الربح عن إتمام رأس المال. وإن عجز عن رأس المال لم يضمن المضارب اللي هو العامل. هذه مسألة. المسألة الأخرى المشابهة لها إن كان قد اقتسم الربح وفسخ المضاربة، وفسخ المضاربة ثم عقداها فهلك المال، فهلك المال لم يسترد الربح. الربح الأول كان في عقد آخر، كان في عقد آخر ولا ارتباط بينهما، وفسخ المضاربة ثم عقداها فهلك المال لم يستراد، لم يتراد الربح الأول خلاص. يعني في العقد مثلا كتبوا في كل شهر ينقسم الربح إلى قسمين، قالوا هذه المضاربة مشاهرة، كلما انتهى شهر تختصرنا الربح. بس خلي بالك هذا يلزم في نهاية كل عقد أن يمضد رأس المال، يعني يحول العروض إلى نقود. فكلما انتهت مدة واقتسموا الربح بدأوا مدة إيه؟ أخرى بشروط المضاربة الجديد، كأنه عقد جديد. نعم. ومن ثم إذا حدثت خسارة في العقد التالي لا يسترد الربح الذي حصلاه من العقد الأول. أما لو كان عقدا واحدا فالحكم كما رأيتم تراد الربح، فإن بقي من الربح شيء زائد على رأس المال اقتسماه، وإن لم يبقى وسلم رأس المال لصاحبه أخذه، وإن لم يسلم رأس المال فليس على المضارب شيء. بعد ذلك قال ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة من التصرفات الجائزة للمضارب ولا تحتاج إلى شرط، اللهم إلا إذا قيد بعدم جواز ذلك. قال له لا تبع بنسيئة فيبقى عليه أن يلتزم بذلك. أما مطلق المضاربة تقتضي أن يبيع بنقد ونسيئة ولا يكون مقصرا ولا متعديا. قال ولا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة. لا يزوج عبدا ولا أمة من مال المضاربة، لأن ذلك هيبقى في تحميل، يعني إلا بالشرط، إلا بالإذن أو أذن له في ذلك يجوز. هو لماذا يقيد بالعبودية للعبد؟ لأن العبد والأمة من رأس المال، يعني إذا كان من ضمن رأس المال عند عبيد وإماء، فهل يجوز للمضارب أن يزوج العبد ويزوج الأمة لكي ينجب ويزاد الربح؟ التزويج العبد وتزويج الأمة فيه قد يكون فيه نوع ضرر على رب المال. ماشي. وبهذا ينتهي كتاب المضاربة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.